بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري الحديث 4976، وهما آخر حديثين من كتاب التفسير، ويأتي بعدهما كتاب فضائل القرآن. حديث الثالث أسأل حديث الثالث. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة معروف قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، توفي عام 40 و200. قال حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي. طبعا في صيد الخاضر يعني ابن الجوزي ذكر في المقولة أن أباه نصحه بنصيحة وهو صغير فبقيت بإذنه، وهو أنه يهتم بعقله ويهتم بالعمل الصالح، يعني أثرت فيه تلك النصيحة. عاش 91 عاما أنفقها في طاعة الله، حج 60 حجة. هذا قتيبة يروى عن ابن عيينة لا يروى عن سفيان الثوري، لأنه لم يدرك سفيان الثوري بالسماء، لأنه هو ولد عام 149 وسفيان توفي عام 61 و100، فأدرك 11 سنة من حياة سفيان الثوري فلم يسمع منهم. عن عاصم، هذا عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود أحد القراء السبعة، والبخاري لا يروي عنه مفردا، إنما يروي عنه مقرونا، أبدا لا يروي عنه مفرد، إنما يروي عنه مقرونا. ولذلك فرضنا يعني بعض الناس يستخدم مصطلح على شرط الشيخين في تصحيح الأحاديث، يعني هناك محترزات على رأي من يرى هذه القضية. طبعا نحن لا نرى استعمال مصطلح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، فعلى من رأي على من يرى هذه القضية لابد أن ينتبه، هل أن البخاري روى له في الأصول أم في المتابعات أم في الشواهد أم مقرونا أم انتقاء، يعني هناك محترزات شديدة جدا، والأولى أننا لا نستخدم هذا المصطلح، وإن كان المصطلح قديم يعني استخدمه علماء كثر. أول من استخدمه أبو ذر الهروي تلميذ تلاميذ البخاري، هذا صاحب أفضل رواية يروي عن ثلاثة مشايخ، عن الفربري عن البخاري، فألف كتاب مستخرج على البخاري أحاديث أسانيده في أسانيد البخاري. ثم الدارقطني ألف كتاب سماه الإلزامات، ألزم البخاري ومسلم 78 حديثا، أخرج البخاري ومسلم لرواة كرواتهم. ثم جاء الحاكم وتوسع في القضية وفتح الباب على مصراعيه فألف كتابه المستدرك. والبيهقي أيضا له كلام يدل على هذا المصطلح، فهو مصطلح غير جيد، أنا كتبت عنه 8 صفحات في إجازة العيد. وعبدها طبعا عبد بن أبي لبابة الكوفي، طبعا عاصم توفي عام 28 و100. عن زر بن حبيش توفي عام 81، قال سألت أبي بن كعب، طبعا أبي توفي عام 32، عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الصحابي يبين أن الإنسان ليس له إلا التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن الرسول. ربنا قل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما الآن صار كثير من الناس يسمع بالقضية الفقهية أو المسألة العلمية يحاول أن يعترض، ويحاول أن يعترض حتى يصير المسلم يشبه بني إسرائيل حينما قالها موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قل أعوذ برب الناس. ويذكر عن ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه، طبعا هذه قيل خنسه ويقال نخسه، يعني القاضي عياض في مشارق الأنوار يعتبر الصواب نخسه، لكن نحن على ما لدينا يقول إذا ولد خنسه الشيطان. فإذا ذكر الله ذهب، طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أعظم دواء يحتاجه الإنسان في حياته. ربنا يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل. فالإنسان لا يغفل عن ذكر ربه أبدا في أي وقت وفي أي حين، لا ينسى ذكر ربه حتى بالجماع. طرفاء الشعراوي له مقولة يقول المكان الوحيد الذي أو الحال الوحيد الذي ينسى فيه الإنسان ربه الجماع، حينما يواقع أهله. وهذا الكلام غير صحيح. الإنسان حتى في الجماع يستذكر نعمة الله ويحمد الله حينما ينتهي ويسمي الله ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا الكلام كلامه غير صحيح. فالإنسان لا يغفل عن ذكر الله أبدا. والإنسان يعني يتعبد الله بعبادة الذكر ويذكر الله في قلبه ويحافظ على وقته حتى في بعض الأوقات من أجل أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فربنا يقول من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما المرء يكون حريص على وقته في كل الأحيان هذا الأمر يعني يستوجب رحمة الله ورأفة الله على العبد. نعم. المرأة لا بأس أن تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. هي أيضا هي ترزق لا بأس أن تقول. أي نعم. وذلك كان ابن عباس يقول الحمد لله أذهب عنا هذا الشيطان. يعني حتى الإنسان لما ينتهي يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى رفع هذا الأذى، لأنه هذا أيضا يعني الحاجة إذا بقيت عند الإنسان يتأذى بها. ثم الإنسان يستذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى غرز هذه الشهوة من أجل أن يبقى النوع البشري. فإذا يستذكر الإنسان صراط الله في قضية التزاوج من أجل البقاء على سبيل السلام. شوف أحمد. ثم قال البخاري هنا حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة قال حدثنا عبد بن أبي لباب. شوف هذا يعني في السند، فالسند للحديث يعني فصل فيه رواية عاصم عن زر بن حبيش حا وحدثنا عاصم. هذا من هو القائل هنا حدثنا عاصم اللي هو سفيان ابن عيينة عن زر اللي هو بن حبيش قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود كان يظن أن المعوذتين هي رقية فقط وليست من القرآن، كان يظنهما أنهما دعاء. والأمر ثابت عنه وعن هذه الرواية من ضمن الروايات التي تثبت هذا. طبعا النووي في المجموع يقول أجمع العلماء على أن من الفاتحة إلى الناس من القرآن ومن أنكر شيئا منهما فهو كافر، وأما ما يذكر عن عبد الله بن مسعود فهو باطل يعني لا يصح عليه، لكن الصواب أنه صح عليه صح عنهم وهو يعني تأول هذا وأخطأ في هذا المعنى وظنهما أنهما رقية، والصواب مع غيره. ثم انعقد الإجماع، زاد الخلاف وانعقد الإجماع، فمن خالف بعد هذا إنما هو مخالف لسبيل المؤمنين. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. يعني هنا يتحدث البخاري عن نزول الوحي وذاك أول شيء في الكتاب باب كتاب بدء الوحي وأول ما نزل. وقال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله. نعم القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب، فهو أقر ما أقر ونسخ ما نسخ وأثبت أشياء جديدة لم تكن في الأمم السابقة. ولا بد أن يكون القرآن بهذه الصيغة لأنه هو الكتاب الذي يبقى إلى يوم القيامة دستورا للناس. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى توفي عام 1300 هذا من شيوخ البخاري المتقدمين عن شيبان وهو شيبان ابن عبد الرحمن النحوي توفي عام 64 عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير توفي عام 32 عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94 قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. طبعا هذا من رواية أبو سلمة من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس، ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. وهذا يخالف قول الزهري حينما قال لقد حرم أبو سلمة بن عبد الرحمن علما كثيرا بسبب مجادلته لعبد الله بن عباس. نعم كانت هناك مناظرة علمية، والقضية العلمية بين أهل العلم قضية سجال، وحصلت مناظرات كان يحضر بعضها أبو هريرة وكان حكما في هذا. فهو لم يحرم علما من عبد الله بن عباس أبو سلمة بن عبد الرحمن، لكن يظهر كما ينص الذهب أن بين الزهري وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن شيئا. هذا يثبت بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة، 10 سنين بعشر سنين، وقد بعث 40. لكن هذا ليس معناه أن الحديث ضعيف أو أن الحديث خطأ، هذا يحمل على أن الراوي ترك الكسور، وعادة العرب أنها تترك الكسور أحيانا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقري التبودكي، قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان توفي عام 87 و100، قال سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان توفي عام 43 و100، عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي توفي عام يعني الله أعلم 95 توفي عام 95، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل، قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم له طرق متعددة جدا في تعليم الصحابة، من ضمنها السؤال، لأن السؤال بعد أن يسأل الإنسان ثم يعلم سوف يكون متشوقا لمعرفة الجواب، وهذا قد يكون أرسخ، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. فجبريل دخل تكيف بصيغة دحيل بن خليفة الكلبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت غروب الشمس يقال أبين من فرق وفلق الصبح. قال: وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. هذا تفسير لمعنى الوقب الثانية. نعم، وهذا دلالة على أن جبريل كان يتكيف بصيغة دحية الكلب، وكان دحية معروفا بالجمال، حتى إن جرير بن عبد الله البجلي أسلم في 10 من الهجرة النبوية، فلما رأى عمر قال: لو أسلمت في أول الإسلام لنزل جبريل بصورتك. بهران طافر مصحيح؟ لا بأس. نعم، فقالت: هذا لحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر. هل بشي حياة في الأمر حتين؟ السلام ورحمة الله مرحبتين. شلون صح؟ الله يرضى عنكم إن شاء الله. مرحبا، هذا بالشيخ، حياكم الله. يا سهل، سريف شيخ سريف، حياكم الله. الله يرضى عنكم إن شاء الله. الله يحفظكم، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يقول: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال، قال أبي، طبعا هنا سليمان بن طرخان والد معتمر اللي قال، قال من هو؟ قال أبي: من هذا؟ معتمر. وهذا صاحب القول، قلت لأبي عثمان هذا مقول سليمان، سليمان بن طرخان، قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. شوف، احنا انت لما تسمع بداية الخبر شوف: سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل، يتخيل إليك أن السند منقطع، باعتبار أن أبا عثمان النهدي لم يشهد القصة، لكن في آخر الخبر ثبت أنه سمع ممن؟ من أسامة بن زيد. فهو شوف هنا، انت عندنا الحديث المرسل، ما هو الحديث المرسل؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابو عثمان ارسل الخبر، ثم الراوي سليمان بن طرخان لشده تحريه وتثبيته ساله: من حدثك بهذا؟ فبين له الواسطه، قال: من اسامه بن زيد. وذلك انت لما تدرس في مصطلح الحديث المرسل، ما هي اسباب الارسال؟ اسباب الارسال هي من باب الاختصار، فهنا اختصر القضيه وبين الخبر. لكن سليمان بن طرخان لشدة تحريه سأل، أراد أن يعرف الواسطة. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي توفي عام 18 و200، قال حدثنا الليث اللي هو بن سعد قال حدثنا سعيد المقبولي توفي عن 23 و100 عن أبيه اللي هو صالح سعيد نبي سعيد كيسان سعيد نبي سعيد مقبولي كيسان أبو سعيد اسمه كيسان توفي عن 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. معنى هذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل نبيا من الأنبياء أعطاه من الآيات ما يلزم إيمان الناس، يعطيه من الآيات والدلائل على صدق نبوته ورسالته. فكل نبي من الأنبياء يعطى مثل عصا موسى حينما التقمت الحيات، ومثل عيسى عليه السلام حينما أرسله الله في زمن كثر فيه الطب والكيمياء فصار يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كثرت فيه البلاغة وكانت معلقات، وما يذكر أنها كانت تعلق بالكعبة وأنه لا أفضل غير هذا غير صحيح. كتابة الشعر لم تبدأ إلا بعد 200 من الهجرة، لكن معنى المعلقات أنها كانت تعلق في قلوب الناس، كان الناس يحفظونها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة، فالله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعجز العرب أن يأتوا بسورة مثله. فقال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. ثم هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومكان القرآن وفضاء القرآن. طبعا هذا الكتاب هنا اسمه فضائل القرآن، كتاب يعني ضخم جدا يتحدث عن فضاء القرآن، وذكر عدد كبير جدا من الكتب التي ألفت في فضائل القرآن. قال وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني تلك المعجزات معجزات بصرية، لكن هذه المعجزة معجزة ترى بالبصيرة تبقى إلى يوم القيامة. فتلك رحلت، يعني عصا من شاهدها شاهدها ثم رحلت القضية، لكن هذه المعجزة تبقى خالدة إلى يوم القيامة. فتلك المعجزة تدل على صدق رسالة المرسل في ذاك الزمان، أما هذه فتبقى إلى يوم القيامة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب وجود هذه المعجزة المستمرة المؤثرة في قلوب الناس. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد اللي هو عمرو بن محمد الناقد توفي عام 32 و200 قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم توفي عن 80 و200 قال حدثنا أبي توفي عن 85 و100 عن صالح بن كيسان. طبعا صالح بن كيسان مثال لمن بدأ بطلب العلم متأخرا، فالإنسان لا يقول أنا كبرت ولن يبقى وقت ولا أستطيع أن أحفظ ولا أدرس، لا، أبقى أحفظ وأقرأ وانوي النية، وأنت إذا نويت النية وتعاملت مع الله يعطيك الله على نيتك. فهذا مثال لمن طلب العلم في الأخر، قيل طلب العلم عمره 80 عام وقيل 90 سنة وبقي ذكره مخلد، له أجره إن شاء الله تعالى. عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تعالى تابع على رسوله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، يعني ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي جاء ثم فترة يسيرة ثم تتابع الوحي، وحكمة إلهية أن الوحي يفتر قليلا حتى يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتتابع الوحي حتى يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يثبت بالقرآن، الله يحفظك عين موفق إن شاء الله، فغيره من باب أولى أن يقرأ القرآن ليثبت فؤاده. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل ابن دكين توفي عام 18 و200 قال حدثنا سفيان الثوري توفي عام 61 و100 عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا اللي هو جندب بن عبد الله بن سفيان توفي عام 64 يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طبعا هذا أهل السوء في كل زمان وفي كل مكان أنهم ينتقصون أهل الخير، بل هي صفة من صفات المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بالناس، والإنسان يبتلى ليصبر ويرضى ويشكر ويدعو الله يدفع عنه، وقد لا يدفع لكن أيضا فيها حكمة لينظر إليها لأنه يجزع أم لا يجزع. فأعظم أوقات يقضيها الإنسان بالرضا عن ربه ومولاه، منتظرا رحمة الله سبحانه وتعالى، خائفا من ربه، راجيا رحمة الله تعالى. ثم قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. طبعا بلسان قريش وأيضا ببعض اللهجات لغير قريش حتى يكون من جملة كلام العرب. ثم قال: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري. طبعا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، وشعيب اللي هو ابن أبي حمزة، والزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري. وأخبرني أنس بن مالك عليكم السلام وبركاته قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص. شوفنا الزهري لما قال وأخبرني أنس بن مالك، يعني معناه أنه حدث بأحاديث لكن أيضا عطف هذا على مرويات سابقة. يعني هنا شعيب لما سمع من زهري سمع عدد من الأحاديث من ضمنها حدث بهذا الحديث، ولكن هذه تسمى صحيفة، صحيفة شعيب عن الزهري. من الذي نقل الصحيفة؟ نقلها أبو اليمان، والبخاري سمع الصحيفة كاملة من أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، فهذه صحيفة فيها عدد من الأحاديث ثم ساق هذا الحديث منها. البخاري لما عند الصحيفة ماذا صنع؟ قطع هذه الصحيفة. لو أن البخاري ألف كتابا على المسانيد لأتى بالصحيفة كاملة، لكن كتابه على أبواب الفقه. أيهما أصعب، التصنيف على المسانيد أم على الأبواب؟ على الفقه أصعب، على أبواب الفقه، لأنك تحتاج إلى كل حي تنظر على أي باب من الأبواب. فهنا لما يقول وأخبرني أنس، أي الزهري، حدث بأحاديث شعيب من ضمنها قال وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. يعني مثل التابوت، يعني قيل بعض اللهجات تقول التابوه، وقريش تقول التابوت بالتاء، فكتبوها على لهجة قريش. ومعروف يعني أبو بكر الصديق جمعه القرآن، أراد أن يجمع القرآن في كتاب واحد. طبعا هذا كان الكتابة في زمن النبي كانت موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن، وكان يكتب على يعني على العصب والجلود وغيرها، لكن أبو بكر أراد أن يجمعه ويؤلفه في مصحف واحد. أما في زمن عثمان فأراد أن ينسخ هذا المصحف على عدد من النسخ ويوزعه في الأمصار. هذا هو الفرق بين الجمعين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا هو الفرق بين الجمعين. السلام عليكم الشيخ. مرحبا مرحبا مرحبا معكم عيني. هلا فضلت الشيخ. مرحبا بكم. حياكم الله. الله يحفظكم عيني. مرحبتين. استغفر الله العظيم. مرحبا مرحبا. أهلا أخي في الله. استغفر الله العظيم. حبيبي الله. مرحبا بكم. سريحة يعني سريحة. سريحة يعني. حج بلال السريح. السلام ورحمة الله. مرحبتين عليكم السلام. أي نعم. فهنا هذا الفرق بين جمع أبي بكر أراد أن يكون في مصحف واحد، وبين جمع عثمان أراد أن ينسخ إلى عدة نسخ وأن يجعل على لهجة قريش. بس اللهجات مثل إن الله لا يستحي هي لغة قريش، لغة تميم يستحي بياء واحدة، فكتب على لهجة قريش. ثم قال: قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، ولكن كأن القرآن كله عربي وليس فيه شيء من الكلمات غير العربية. قد يأتي بعض الناس يقول توجد الكلمة الفلانية، نقول نعم العرب العربي هو ما تكلم به العرب، قد توجد كلمات نقلت من غير العربية إلى العربية فتكلم بها العرب فهذا هو العربي. قال: فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. ثم قال البخاري: حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين قال حدثنا همام هو همام ابن يحيى ابن دينار العوذي البصري توفي عام 65 و100. قال حدثنا عطاؤه عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100. ماذا تحفظون عنه من ورعه في قضية الاجتهاد عطاء بن أبي رباح؟ في عهده حطب على الكعبة عندما كانوا يتجهون البر، فسألوه قال أرى إنها دليل في كتاب الله؟ قال وما؟ قال وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم. لا ما أعرف فقه، فقه كثير فقه فقه عطاء، بس أنا أريد من ورعه في من ورعه في قضية. أحسنت. يعني سؤال عن قضية قال لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة. قيل افتنا برأيك، قال إني أستحي من الله أن يدان الله في الأرض برأيي. نعم. نعم هذا عطاء. وقال مسدد شفنا البخاري ساق سندا آخر. طبعا يحق للبخاري يأتي بحق التحويل ويحق لأن يترك حق التحويل، اللي هو مسدد بن مسرهد البصري توفي عام 22 و200. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 و100 عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عطاء. طبعا البخاري دائما ركز لما يروي ابن جريج يأتي بصيغة التحديث والسماع لأنه مدلس، ويقول الدارقطني احذر تدليس ابن جريج، احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا عن مجروح. قد يقول قائل كيف أنه مدلس وأن البخاري روى عنه؟ فماذا تجيب يا شيخ أمجد حميد إذا صرح بالسماع؟ لماذا؟ لأن التدليس عيب في المروي وليس في الراوي، فإذا زاد العيب في المروي الراوي أصلا ليس عيبا في الراوي. قال أخبرني بشوف البخاري أولا ساقه من باب المتابعة وساقه بالتصريح بالسماع حتى لا يتقول متقول. قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، طبعا يقال بالتخريج جعرانة والجعرانة، عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون لديه خبر من السماء، وأحيانا مباشرة يأتيه الوحي، وأحيانا يجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ليس لديه شيء حتى جاءه الوحي. فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فلا يصح للمعتمر أن يتطيب بطيب، يحق له أنه قبل أن يحرم يتطيب، لكن ليس على ملابس الإحرام، يجعل الطيب تحت إبطه وعلى لحيته وعلى شعره، ولا يجعله على الإحرام، ثم بعد هذا شيء يحرم. ثم قال هنا البخاري في باب جمع القرآن أي تأليف القرآن. لا مو احنا، لا عندنا نصوص اخرى ان تسلم يتكلم باجتهاد ويحق له ان يجتهد، وربنا اراد هذا الشيء حتى تتعلم امته من بعده الاجتهاد. نعم. ولذلك الله سبحانه قال وشاورهم في الامر، المشاور باي شيء تكون في القضايا الاجتهاديه التي لم يرد فيها وحيهم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل، ولكن هناك أشياء اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتابعها الوحي، فكان الاجتهاد على غير مراد الوحي فعقب الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. موسى بن إسماعيل هذا المنقر التبوذكي توفي عام 23، طبعا هو دعا على من سماه تبوذكيا يقول لا أجز الله خيرا من سماني تبوذكيا، هو ليس تبوذكي هو بصري، لكن زاره قوم من أهل تبوك فسمي بالتبوذكي. لكن خلص إذا الشيء صار علما على إنسان لا حرج علينا أن نقول هذا. عن إبراهيم بن سعد توفي عام 85 قال حدثنا ابن شهاب اللي هو الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت طبعا زيد بن ثابت توفي عام 45 قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. يعني هنا طبعا مسيلم الكذاب ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قويت شوكته بسبب ارتداد كثيرا من العرب، فكان موقف الصديق موقفا عظيما لقتال المرتدين. فهنا حينما قتل من الحفظة يعني قيل 700 وقيل أكثر من 700، وكان من ضمنهم سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى حذيفة أيضا من الذين قتلوا وهو ممن يؤخذ عنهم القرآن بنص النبي صلى الله عليه وسلم. شوف السبب، قال إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر أي كثر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. هنا مصلحة صارت، مصلحة ماسة قضية جمع القرآن، وجمع القرآن ثابت في كتاب الله لأنه من حفظ القرآن، وربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا يؤخذ من مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهل أيضا فيه إشارة يعني بإشارة النص أنه ينبغي أن يجمع ويكتب، وقد جمع وكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجمع في كتاب واحد إلا في زمن الصديق، وهذه منزلة عظيمة للصديق وليست مقدحة كما قاله الروافض بأنه فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. يعني المصلحة ماسة في هذا. قال زيد، قال أبو بكر، زيد هو مسند هذا الخبر، يعني لو فرضنا نبحث عن هذا الحديث في مسند أحمد أو غيره نبحث عنه في مسند زيد بن ثابت. قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، شوف قضية العقل وحسن العقل والاهتمام بالعقل قضية مهمة جدا، لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العقل عقلان، يعني عقل مطبوع وعقل مسموع، فالعقل المطبوع هذا يعني الظروف البيئية والوراثية اللي حصل عليه الإنسان، هذه قضية من عند الله سبحانه وتعالى ما تتغير، لكن العقل المسموع يستطيع الإنسان أنه بطلبه للعلم بحرصه بالأخذ بالأسباب يرقي نفسه، فمن حرم شيئا بالعقل المطبوع يستطيع أن يعوضه بالعقل المسموع. نعم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، أول معاق شاب، والشاب يكون أقوى من غيره وصاحب همة وعاقل ولا يتهم فهو عدل، وقد كنت تكتب الوحي أي صاحب خبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أربعة أشياء. يقول فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءته، فكانت الصحف عند أبي بكر هذه ذات الزمان حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته أي في حياة عمر، ثم عند حفصة بنت عمر. طبعا يقال أن مروان بن الحكم لما تولى المدينة طلبها من حفصة فلم تعطيها إياه، ثم لما توفيت طلبها من عبد الله بن عمر فأعطاها لمروان بن الحكم، وفي زمن مروان أحرقها مروان. ثم قال البخاري حدثنا موسى اللي هو السابق موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم اللي هو السابق أيضا، حدثنا ابن شهاب اللي هو السابق أن أنس بن مالك. كان شوفوا حديثان، هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت، وهذا الحديث من رواية من؟ أنس بن مالك. فلا يقول إنسان أن الحديث بمتنه وسنده كرره البخاري، الهذان حديثان وليس حديثا واحدا، هذا حديث زيد والثاني حديث أنس. أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، هذا أقاليم موجود الآن. فأفزع حذيفة اختلاف في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، هلا بالشيخ، ثم نردها إليك. سريح شيخ سريح. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. طبعا هذا الحرق من باب المحافظة عليه، يحرق. وهل يشترط أنه يذوب في الماء؟ الجواب لا. وهل يشترط أنه يطحن؟ الجواب لا. وهل يشترط أن يدر؟ لا. أن يدفن بعد الإحرام؟ لا بأس أن يدفن بعد الإحرام، لا بأس أن يدفن بعدها، أو أفضل شيء الإحرام. قال ابن شهاب: طبعا هذا ليس معلق، إنما هو موصول بالإسناد السابق. وأخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت، سمع زيد بن ثابت، طبعا خارجة توفي عن 100 وزيد توفي عن 45، قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. ثم قال البخاري: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 و200، قال: حدثنا ليث وليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبع القرآن، فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر. طبعا يعني أبو خزيمة الأنصاري شهادته بشهادة رجلين، وزيد بن ثابت كان عن أي شيء من المكتوب لا يرضى إلا باثنين. وهذا يدلك على قضية التحري في الرواية، قضية بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أكابر الصحابة، وأن علم الحديث وعلم العلل بدأت قواعده، كان لكل زمن قواعد، لكن هذه القواعد على الزمن، ثم تتطور القواعد وتكثر على اتساع رقعة الرواية وانتشار المدارس الحديثية. يونس بن يزيد الأيلي توفي عام 59 و100، هذا كان لما يروح على أيلة بن شهاب يروح يضيف يمه، ومن يطلع معه فيروح وحده، يروح فيها يونس بن يزيد. لا لا، لكن محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي عام 13 و100، نعم، وهذا صحابي. حدثنا من هو؟ يونس 159 و100، مبروك 159. حدثنا عبيد الله بن موسى وشيخ الزهري 124، طبعا عبيد الله من شيوخ البخاري المتقدمين توفي عام 13 و200، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 60 و100، عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي توفي عام 28 و100، عن البراء وهو البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه في عام 72 قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدواء والكتف أو الكتف والدواء ثم قال اكتب. طبعا القرآن كتب جميعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضئيل البصر. فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر. ثم قال باب أنزل القرآن على سبعة أرخ. طبعا هذا القرص السيدي يعني الشيخ أيمن رشدي سويدي تكلم عن الكتاب وتطور الكتاب من ذاك الزمن وحتى هذا الزمن كيف أن الكتاب تطورت. حدثنا سعيد بن عفير في عام 26 و200 قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب طبعا هذا عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100 لا حذاء ليس لك خالد الحذاء يختلف أيه. قال حدثني عبيد الله بن عبد الله اللي هو بن عتبة بن مسعود توفي عام 98 أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف خلي يتبع الشيخ فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. طبعا هذه قضية الأحرف الكلام فيها طويل والذي يرجح عندنا أن معنى الأحرف اللهجات التي كان يتكلم فيها العرب آنذاك. حدثنا سعيد بن عفير في عام 26 و200 قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة طبعا المسور توفي عام 64 وعبد الرحمن بن عبد القاري ليس عبد القاري إنما هو ابن عبد بالقطع توفي عام 88 حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمتعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسابره في الصلاة فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يترخص مع أصحاب اللهجات على حسب لهجاتهم. وهناك أيضا بعض الأشياء كانت في العرض الأولى ثم في العرض الثانية حصل فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت المصحف على آخر عرضة عرضها عليه جبريل مثل ما تقدم عندنا وما خلق الذكر والأنثى. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان طبعا هذا هو الصواب ليس بسورة الأحزاب كما عند بعضهم على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. يعني الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن خففه على لهجات العرب ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منهم. ثم قال البخاري باب تأليف القرآن أي جمع القرآن. لا يعني جالس بجواره ويستمع يستمع منهم أي هو يقرأ سمعة يصلي وحده هنا قال يصلي وحده ليس الجماعة هذه يعني معناها حتى يقطع عليه صلاة يساوره في صلاته يعني غير بعد الإسلام. أول يساور كان الواحد لما يصعد على الفسيوار وشيء تعرف الشيء يعني انزعج عمر بن الخطاب وراد أن يقضى عليه الصلاة لله واشك الغراء ليست هكذا. فبعد أن انتهى من هذا الشيء كل بيب انتهى وجلة الجامعية في الأخرى. ثم قال باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف طبعا هذا الصنعاني توفي عام 97 مئة أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك توفي عام 10 مئة قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير. طبعا هو كأنه كان يظن أنه يجب أن الإنسان لا يكفن إلا في الثوب الأبيض حيث واردة عليكم البياض فكفنوا فيها أمواتكم وألبسوها أحياكم. قالت ويحك وما يضرك يعني السيدة عائشة تبين له أن الأمر واسع جدا أن الإنسان يكفن في أي لون ولا يشترط أن يكون الكفن أبيضا. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. طبعا هذا من ذكاء السيدة عائشة لم تعطه مصحفها حتى يأتي ويضيق على الناس ويقول لا يقرأ القرآن إلا على هذه الطريقة وعلى هذا الترتيب. فبينت له السيدة عائشة حكم الشرع فيما يتعلق بالكفن وفيما يتعلق بالمصحف. نعم هذا العراق الظاهر من الأشخاص الذين يبالغون في قضية التوصل إلى العلم. يقول حتى إذا ثاب نعم إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار يعني المفصل اللي هو قيل من سورة قاف إلى نهاية القرآن وقيل من سورة الحجرات وقيل غير ذلك. فأول ما نزل من المفصل ثم وضع في آخر المصحف. يقول حتى إذا ثاب الناس الإسلام إلى الإسلام نزل الحلال والحرام نزل السور فيها الحلال والحرام من سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء. يقول ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. يعني نزول القرآن والتدرج في الأحكام قضية فيها مصلحة شرعية. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. يعني سورة القمر وسورة القمر ليس من أوائل ما وضع في المصحف. وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندها متزوجة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إشارة أن هذه السور الكبيرة نزلت متأخرة وقد وضعت في أول المصحف. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. نعم ترتيب السور في ذلك قولان لأهل العلم. أكثر العلماء على أن ترتيب السور في المصحف أنه توقيفي هذا أكثر العلماء وذهب الكثير لأنه اجتهاد من الصحابة وهو الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. نعم وانت حينما تقرأ تجد يعني مصحف علي بن أبي طالب كان مرتب على نزول القرآن على طريقة عبد الرحمن حسن حبنا في الميدان وهكذا. لكن الرأي الأكثر أنه توقيفي وأنه على العرض الأخير التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الأخذ بهذا الرأي نصر هذا الرأي هو الأفضل والأولى حتى يعني يكون يبقى القرآن معظما في قلوب الناس. أما في أدلة لهذا قوية لا توجد أدلة لهذا قوية. أي معلوم يعني هو هذا كلها تدل على أنه اجتهادي وليس توقيفي. نعم الروايات عن عبد الله بن مسعود تدل على أنه ليس توقيفي ولا أريد أن أذكر هذه القضية قضية تفتح مجال جدا كبير. نعم ثم قال حدثنا آدم يعني حتى طبعا يقال فيما يتعلق باختلاف عبد الله بن مسعود يعني عبد الله في مصحف عبد الله بن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران هذا في مصحف عبد الله بن مسعود. نعم ثم قال البخاري حدثنا آدم طبعا يقال أن عبد الله بن مسعود رجع عن هذه الأشياء فيما يتعلق بترتيب المصحف وفيما يتعلق بالمعوذتين. هو يعني نحن نقول حصل خلاف في أول الأمر ثم زال هذا الخلاف ثم انعقد الإجماع، فالآن الذي يخالف إنما يخالف سبيل المؤمنين. حدثنا آدم بن إياس، حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق له السبيع قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف فمريم وضاه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، أي من حفظه القديم ومن نزول القرآن القديم. هذه مجموعة يعني ليس لم يأتي للجميع، لكن قضية المعوذتين تدل على، وقضية النساء تقديمها على آل عمران في مصحف تدل على أن مصحف لم يكن مرتبا على ترتيب مصاحفنا. حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق له السبيعي أنه سمع البراء، طبعا أنه تقال تلفظ ولا تكتب، تسقط خطا ويجب أن يؤتى بها نطقا، أنه سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن مصعب بن عمير هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح المدينة بيتا بيتا بالعلم والقرآن، فبعضهم حفظ قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان. ثم قال البخاري حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة توفي عام 21 و200 عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري توفي عام 87 عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100 عن شقيق وهو شقيق بن سلمة توفي عام 280 قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود توفي عام 230 قال قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. طبعا هذه النظائر في المواعظ وفي القصص، نعم، وفي ما يتعلق أيضا بعدد الآية. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول مفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتسأل. شوف هذا كله يدلك على أن تأليف المسعود يختلف عن تأليف مصحف أبو بكر وعثمان. باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق، طبعا هذا مسروق بن أجدع توفي عن 63 مخضرم عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها، طبعا هذا كتابة عليها السلام في بعض النسخ، قال من النساخ وليس من البخاري، والترضي أولى من التسليم، فلما نقول رضي الله عنه هذا الدعاء أفضل من عليه السلام لأن الرضا يستلزم السلامة ففيه السلامة والزيادة. أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجله. طبعا هذا من اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه علم قرب أجلهم، وذلك لما علم يعني أحس بقرب أجله ذهب فصلى على أهل البقيع وأوصى بالأنصار. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قسعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ. طبعا هذا الإنسان لما يؤتى القرآن يؤتى الغنى كل الغنى، فلما يكون إنسان غني كل الغنى ينفق مما عنده، وأيضا يعني هذه باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة أنه إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فأيضا هذه باعتبار أن أتاه رسول رسول الله جبريل، فأيضا يطبق هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم قال البخاري حدثنا خالد بن يزيد، طبعا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين توفي عام 15 و200 قال حدثنا أبو بكر بن وهو أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش بن سالم المقرئ. ماذا يسمى يا شيخ عمر؟ ماذا يسمى؟ لا إلى لقب يقبله اللقب أبو بكر بن عياش طبيب عاصم. السلام رفع الله عليه السلام وانت بلقى الله عن القسام ان شاء الله يا شاء الله. يلا مرحبتين اخوي العزيز الله يحفظك عيني الله يسلمك حبيب الله يسلمك الغالي يا شاء الله. ولو المقاطع ناس سريع اخوي تفضل الله يحفظك والله سنخلص ان شاء الله يعني ربع ساعه نخلص ان شاء الله باذن الله تعالى. سلام عليك الشيخ يسلمك عيني يوم الصحه سريع اخوي قدمت الدراسات الله يسر ان شاء الله. باشر تمتحن ولا امتى؟ الله يسر ان شاء الله موفق اخوي العزيز الله يحفظك عيني موفق ان شاء الله. يقول حدثنا يحيى بن قزعة كملنا الحديث. نعم أول من عياش هذا شعبة يا أخوان شعبة أحد القراء عن عاصم صحيح صحيح لو غلط شيخ عمر اي نعم هو حافظ يروي عن عاصم وشعبة يروي عن عاصم وهناك اختلاف بين قراءتيهما وكلاهما عن عاصم والله هي الأشهر هو كان رقيب يعني هو نعم بس مين يجي هذا الاختلاف هو أحد علماء الحديث العنيني يقول كان حفص أبرع بالقراءة للشعبة وكان الشعبة أبرع بالحديث من حفص. مو ليس سؤالي من أين جاء هذا الاختلاف إذا كان المدار واحد والطريق واحد والمخرج واحد هذا سؤال يعني. أحسن لأن كان يقرأ حفص يقرأ على شيخ ويقرأ الشيخ الآخر يعني يقرأه كل واحد على قراءة يعني عن شيوخه عاصم عند الشيخ يعني نعم. كان يقرأ أحدهم يقرأ على قراءة حفص والآخر يقرأ على قراءة الشيخ الآخر نعم. الله أعلم. نعم عن أبي صالح اللي هو أبو صالح السمان دكوان هذا اسمه دكوان أبو صالح السمان توفي عام 101 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض. قال البخاري طبعا هذه من ضمن الأمارات على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على قرب أجله وأيضا أمارة لكل إنسان لما يعني يبلغ الإنسان مبلغ من الزمن عليه أن يتقرب إلى ربه ومولاه بالعبادة والطاعة وأحسن ما يتعبد فيه الإنسان مولاه أن يكثر من التبحر في هذا الكتاب العظيم. شوف السؤال هذا الكتاب إمتاع ذوي العرفان يعني شوف علوم القرآن علوم عظيم طبعا عندنا هذا من التفاسير الفخمة تفسير الوسيط البسيط اصعد اصعد يا ابني ضع رجلك ايه. ثم قال هنا باب القراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلي نقرأ بعدين مهاجمة لي رحمة الله وجهك شجيب أخويا سريح إيه نعم. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر توفي عام 25 و200 حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج عن عمرو اللي هو عمرو بن مرة توفي عام 18 و100 عن إبراهيم ابن يزيد النخعي توفي عام 96 عن مسروق وهو بن الأجدع ذكر عبد الله بن عمرو توفي عام 63 ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاد وأبي بن كعب طبعا سالم من الذين استشهدوا في اليمامة. حدثنا عمر بن حفص أيضا انظر إلى المحبة يعني المحبة تأتي من أي شيء تأتي ممن يحبه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص توفي عام 220 و200 حدثنا أبي اللي هو والد حفص بن غياث توفي عام 94 قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران قال حدثنا شقيق قال الأعمش مدلس وهنا قد صرح بأي شيء قد صرح بالسماع وشقيق بن سلمة له كنية ما هي كنيته أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه. قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 74 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم الدرس بحمد الله تعالى. لما